النشرة الإخبارية. النشرة الإخبارية. هيا انغمس في جند كفر مظلم، أغمد سلاحك في فؤاد المجرم، ازأر جهادا مثل أسد الشرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم الاثنين 17 من شهر جماد الآخرة لسنة 1439 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: هلاك وإصابة 12 عنصرا من الشرطة الاتحادية المرتدة بمواجهات جنوب العباسي في ولاية كركوك، تدمير وإعطاب 9 آليات وهلاك وإصابة أكثر من 10 مرتدين في مناطق متفرقة من ولاية سيناء. البداية من ولاية كركوك، حيث خاض جنود الخلافة اشتباكات عنيفة مع عناصر الشرطة الاتحادية قرب قرية السعدية جنوب بلدة العباسي، ما أسفر عن هلاك 7 من المرتدين وإصابة 5 آخرين على الأقل وإعطاب 4 آليات، وعاد المجاهدون بعد ذلك إلى مواقعهم سالمين بفضل الله. كما تم تصفية ضابط في قوات الرد السريع برتبة ملازم بكمين على طريق بغداد كركوك قرب مدينة طوس خرماتو ولله الحمد. أما في ولاية سيناء وبفضل الله وحده، يواصل جنود الخلافة التنكيل بجيش الردة المصري، حيث أعطبت دبابتان بالعبوات الناسفة جنوب الشيخ زويد، وهلك وأصيب عدد من عناصر جيش الردة في المنطقة ذاتها إثر استهدافهم بالأسلحة المتوسطة والثقيلة والقناصة، في حين دمرت دبابة وجرافة عسكرية، وأعطبت دبابة وآليتان مجنزرتان وآلية أخرى بالعبوات الناسفة جنوب العريش، ودمرت عربة همر بالكامل وهلك من فيها إثر استهدافها بعبوة ناسفة في منطقة سبيكا شرقية مدينة بئر العبد. واشتبك جنود الخلافة مع عناصر الجيش المصري المرتد في مناطق متفرقة جنوب وغرب العريش واستهدفوهم بالأسلحة القناصة، ما أسفر عن هلاك وإصابة 6 منهم على الأقل ولله الحمد. وفي ولاية خراسان، تم تصفية رافضي مشرك بأعيرة نارية في مدينة كويتا بباكستان، كما تم اغتيال ضابط في الجيش الأفغاني المرتد بأعيرة نارية في مدينة جلال أباد، واغتيال عنصر من حركة طالبان المرتدة في المدينة ذاتها ولله الحمد. أما في ولاية عدن أبين، فقد تم اغتيال جنديين من عساكر الردة بالأسلحة الخفيفة في حي المنصورة بعدن ولله الحمد. أخيرا إلى ولاية الفرات، حيث قتل جندي من الجيش السوري قنصا في أطراف مدينة البوكمال ولله الحمد. وفي ختام نشرتنا، هذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين: هلاك وإصابة 12 عنصرا من الشرطة الاتحادية المرتدة بمواجهات جنوب العباسي في ولاية كركوك، تدمير وإعطاب 9 آليات وهلاك وإصابة أكثر من 10 مرتدين في مناطق متفرقة من ولاية سيناء. وفي الختام، تقبلوا تحية إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازأر جهادا مثل أسد الشرى، واحمل عليهم في النزال الملحم، هيهات كيدهم يفت بعزمنا. هيا انغمس ستنوح فكل الكافرين بمأتم، هيا انغمس سنقطع الأعناق ضربا بالقنا، وسنسمل الأحداق نضرب بالرمي. هيا انغمس. أغمد سلاحك في فؤاد المجرم، هيا انغمس ازأر جهادا مثل أسد الشرى.